الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الشرح إلى قول الشيخ رحمه الله: ذلك والإيمان كل قد شمل، عقدا بقلب مع قول وعمل، بنية في سنة. ذلك اسم إشارة، وهي مبتدأ وخبرها محذوف، أي ذلك حق، وهذا النوع يسمى الاقتضاب، وهو بمثابة التخلص من كلام إلى كلام آخر. فقد كان الشيخ رحمه الله يتكلم على ما يتعلق بالتوحيد بأقسامه الثلاثة، بدأ بتوحيد الأسماء والصفات، ثم بتوحيد الألوهية، ثم بتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك قال ذلك، أي عرف ذلك إذا كانت في محل نصب، أو ذلك حق إذا كانت في محل رفع. والاقتضاب يكون باسم الإشارة، تارة يكون هكذا ذلك أو هذا كما قال زهير بن أبي سلمى هذا، فجعلها اقتضابا. فلذلك قال: والإيمان كل قد شمل، عقدا بقلب مع قول وعمل. الإيمان مصدر آمن بمعنى صدق واقتنع اقتناعا كاملا لا يقبل التذبذب. والإيمان اصطلاحا أو عرفا في العرف الشرعي له إطلاقات، فيطلق على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهو دين الإيمان وهو دين الإسلام، يسمى إيمانا ويسمى إسلاما. ويطلق على القناعة القلبية بالخصوص، فجاء في ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما وسعد جالس، وترك رجلا هو أحبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. وكذلك آية سورة الحجرات، ويقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ونظرا لتنوع هذا الإطلاق حصل الخلاف في مدلول الإيمان، وهذا الخلاف خلاف قديم بين السلف الصالح، فقد رأى بعض التابعين أن الإيمان هو عمل القلب، ورأى جمهورهم أن الإيمان يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا الذي عليه جمهور السلف. والذين خالفوا في ذلك من التابعين منهم حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، فقصر الإيمان على عمل القلب. ولا شك أن الخلاف هنا لفظي كما قال الذهبي رحمه الله، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله أيضا، فإن المقصود أن بعض النصوص من القرآن والسنة جاء فيها إطلاق القرآن على عمل القلب، كآية سورة الحجرات وكالأحاديث التي ذكرنا، ولكن جمهور النصوص تدل على أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. وقد جاء في ذلك حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فذكر لهم عمل الجوارح. وبعض السلف الصالح جعل من هذه المسألة مسألة كبرى، وحصل فيها خلاف بينهم، حتى إن بعضهم يرى الذين يفرقون بين الإطلاق الأول العام والإطلاق الثاني الخاص، ويطلقون الإيمان فقط على عمل القلب، سماهم مرجئة الفقهاء. وهذه عبارة غليظة، ولكن المقصود بها أنهم ليسوا مرجئة وإنما هم فقهاء، ووقعوا في بعض ما سماه هؤلاء إرجاء وليس إرجاء في الواقع، ولكن قصدوا التنفير من ذلك. والبخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في الصحيح أكثر من الأبواب التي فيها إثبات دخول العمل الجوارح في مسمى الإيمان، ولكن مع ذلك أتى بهذا الباب الذي فيه ذكر إذا كان الإيمان على عمل القلب ولم يكن على الحقيقة، وذكر فيه بعض ما ذكرنا. ويترتب على هذه المسألة في مسمى الإيمان الخلاف أيضا في زيادته ونقصه، فقد أثبت الله في القرآن زيادة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وجاءت زيادة الهدى أيضا وزيادة اليقين، وكل ذلك بمعنى زيادة الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى في قصة أصحاب الكهف، وكذلك زيادة اليقين في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص مطلقا، والقول الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقصدون به أن المطلوب في الإيمان هو اليقين كله، واليقين لا يتجزأ عند هؤلاء. والقول الثالث أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الذي ثبت في النصوص هو زيادة الإيمان، ولم يرد في القرآن ذكر نقص الإيمان، ولكن جاء في الحديث ما يدل على مزايلته، فيؤخذ منه النقص، لأنه في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا كان الإيمان سيرتفع فوق رأسه كالظلة، فإنه يزايله في ذلك الوقت، ومع هذا لم يكفر كفرا مخرجا من الملة، فحمل ذلك على نقص الإيمان. وعموما المذهب الحق في هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه أن أهم إطلاقاته وأشهرها أنه يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا الذي سار عليه الشيخ رحمه الله وهو مذهب جمهور السلف الصالح. قال: ذلك والإيمان كل، أي أنه يشمل كثيرا من الجزئيات، فهو كل يدخل تحته جزئياته، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنام الإسلام، والإسلام هنا والإيمان بمعنى واحد، أي ذروة سنام هذا الدين الذي هو الإيمان وهو الإسلام. وكذلك قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الحديث الآخر 73 شعبة، وهذا مقتض لتفاوت أهله فيه، لتفاضل أهل الإيمان فيه، فلذلك هو كل. ومن تجليات كليته قوله: قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل. لما كان الإيمان كلا، كان من جزئياته ما يتعلق باعتقاد القلب، عقدا بقلب أي اعتقادا بقلب، وذلك لاعتقاد ما يجب اعتقاده على الإنسان، وهو الأركان الستة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الذي هو عمل القلب، لأنه قال عقدا بقلب مع قول. اعتقاد القلب إذا كان اللسان ناطقا ولم ينطق به بلسانه فإننا لا نعرفه، وإنما نعامل الناس بحسب ما يقولون وينطقون به، يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره كما قال خليل رحمه الله. فلذلك لا بد أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يدخل بذلك في أحكام الإيمان، ولا يكفي مجرد قناعته القلبية في هذا. وهذا النطق لا بد منه، هو مشروط في الإيمان عند جمهور السلف، هو ركن من أركانه، وقد قالت طائفة بل هو شرط فيه وليس شطرا منه. قد أشار إلى هذا الخلاف السيوطي ورحمه الله في الكوكب الساطع حيث قال والنطق شطر منه عند السلفي وهو شرط عند جل الخلف. مع قول، وهذا القول هو الشهادة بما يجب الإيمان به، فلا بد من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا ما ذكر من الشروط في هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فذلك كله مما يجب الإيمان به فينطق به مع قوله. وكل أقوال الإنسان في الثناء على الله وفي تمجيده وفي ذكر أسمائه وصفاته وفي تصديق كتبه وفي تصديق رسله الكرام وفي ذكره، كل ذلك داخل في القول الذي هو من الإيمان. وعمل، وهو عمل الجوارح، فيشمل ذلك الأفعال كالصلاة والتروك كالصيام والأعمال المال كالزكاة، فكل ذلك داخل في مسمى العمل، وكله داخل في مسمى الإيمان. فلهذا يشمل الإيمان ثلاثة أقسام، لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة أقسام، من قلب وهو الباطن، باطن الإنسان كله، وبدن وهو ظاهر الإنسان، ولسان أي نطق محل النطق. وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان هنا. قال قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل. وشمل في اللغة يجوز بها شمل وشمل، وشمل أفصح من شمل بالفتح، ولكن الأولى هنا شمل بالفتح لئلا يقع السناد في البيت، لأنه قال وعمل فيناسبها شمل. بنية، يقصد أن الأعمال بالنيات، وأن المقصود بالأعمال والأقوال أعمال الإيمان وأقواله لا يمكن أن تنفع الإنسان إلا إذا كانت مع نية. فمن نطق بالشهادة ولكنه لم يعتقد معناها ولم ينوي ذلك ولم يرد هو إنما أكره عليه فلا يكون بذلك مسلما. وكذلك من صلى إكراها ولم ينوي فلا تنفعه صلاته عند الله، وكذلك من انتزعت منه الزكاة بالإكراه أو فرض عليه الصوم بالتجويع ومنع المفطرات فإن ذلك لا يحصل به الصيام، فلا بد من النية. وليس المقصود أن النية مشروطة في كل أعمال الإنسان جميعا، لأن أعمال القلب لا تشترط لها النية، وذلك أن النية من أعمال القلب، ولو اشترطت النية لأعمال القلب لاشترطت للنية، ويؤدي ذلك إلى التسلسل، لأن النية إذا احتاجت إلى نية احتاجت تلك النية أيضا إلى نية، وهكذا فيتسلسل الأمر والتسلسل ممنوع عقلا. وأهل العلم استثنوا أمورا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قالوا لا يقصد بذلك عمل القلب، ولا يقصد به أيضا التعبد في الغير، فالتعبد في الغير لا يحتاج إلى النية كطهارة الخبث، غسل البدن عن النجاسة وغسل الثوب عن النجاسة وتطهير المكان وغسل الفراش ونحو ذلك، هذا لا يحتاج إلى نية. ومثل ذلك تغسيل الميت فإنه لا يحتاج إلى النية. ويطهر الثوب بوقوعه في الماء أو بصب المطر عليه أو نحو ذلك، وهذا دليل على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى النية. ثوب المتنجس إذا وقع في الماء وعصر وأخرج منه فإنه يطهر بذلك، وهكذا الأرض إذا تنجست وأصابها الماء فإنها تطهر به، ماء السماء مثلا وهكذا. وعموما النية مشروطة في العمل سواء كان فعلا كما ذكرنا أو كان تركا، ولكن التروك تنقسم إلى قسمين، إلى تروك دائمة وإلى تروك مؤقتة. فالتروك المؤقتة لا خلاف في أنها تحتاج إلى النية كالصوم مثلا، فهو ترك مؤقت لترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو محتاج إلى النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن إذا كانت التروك مستمرة كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك أكل الخنزير وترك الربا وترك الفواحش كلها، فهذا الترك لا يحتاج في أصل الامتثال إلى النية، في أصل الاجتناب إلى النية. ولكن إذا نوى الإنسان ازداد أجره بهذه النية وتضاعفت أعماله بسبب نيته. في سنة ذكر أن الإيمان إنما يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهذا هو توحيد الاتباع. توحيد الاتباع معناها أن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وبهذا يكون العمل والقول والاعتقاد موافقا للسنة. فإذا اعتقد الإنسان بقلبه ما ليس موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمل بجوارحه ما ليس موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بلسانه ما ليس موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك داخلا في مسمى الإيمان، بل مسمى الإيمان إنما يكون على هذا الاتباع الذي أمر الله به باتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد سبق أن أشرنا إلى تعريف السنة وأنها في الأصل الطريقة تطلق على الخير والشر، فمن إطلاقها على الخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وتطلق على الشر ومن ذلك قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسنة الصميم من كل شيء، ومنه صميم الوجه يسمى سنة، ومن ذلك قول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. تريك سنة وجه أي صميمه وسطه. والمقصود بالسنة هنا ما يتبع من الهدي سواء تعلق ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، ويقبل المزيد والنقص وبالعمل كل بنية في سنة، ويقبل المزيد والنقص وبالعمل كل. هذه الرواية الأخيرة التي أثبت عليها الشيخ البيت. وقديما قال: بنية في سنة وبالعمل زيادة ونقصا المثل احتمل، ولكن رأى أن هذه الرواية الأخيرة أوضح في المعنى. يقول: إن الإيمان يقبل المزيد والنقص، يقبل الزيادة ويقبل النقص. وهذا الذي دلت عليه النصوص، لأنه إذا قبل الزيادة فمقتضى ذلك في المقابل أنه يقبل النقص، لأن ما كان ناقصا هو الذي يزداد، أما ما كان تاما فلا يقبل الزيادة. ولهذا فإن أهل العلم قالوا: زيادة الإيمان تكون بثلاثة أوجه. الوجه الأول: زيادة أفراد ما يؤمن به الإنسان، وذلك عند نزول الوحي. فلذلك عندما تنزل سورة أو آية يؤمن بها المؤمنون فيزداد إيمانهم، لأنهم ازداد ما يؤمنون به. وإذا نزل تشريع فرض شيء ازداد إيمانهم، لأنهم آمنوا بهذا التشريع الجديد، وهكذا. ولا يقال إن المؤمنين الأولين الذين ماتوا قبل إكمال التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنقص إيمانا من الآخرين، لكن يقال الآخرون ازداد إيمانهم بزيادة أفراده. فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها لم يفرض الصوم ولا الحج ولا الزكاة في حياتها، وجاء كثير من الأحكام بعد وفاتها، وكذلك سمية وياسر وعمر بن أبي هالة وغيرهم كثير ما من الذين ماتوا في الصدر الأول والذين قتلوا يوم بدر والذين قتلوا يوم أحد وهكذا الذين استشهدوا في المشاهد النبوية تجدد بعدهم كثير من الوحي وكثير من الأحكام فازداد إيمان الأحياء بها لأنهم مصدقون بها. لكن كان الآخرون الذين ماتوا أو قتلوا على الإيمان مستعدين للإيمان بكل ما يتجدد من الوحي. وهذا المعنى هو الذي تشير إليه آية التوبة وهي قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بزيادة أفراد ما يؤمن به من الوحي. وهذا هو زيادة العلم، كلما ازداد الإنسان علما بما بجزئيات الإيمان وفهما للقرآن أو علما في السنة يزداد إيمانا لأنه ازدادت أجزاء ما يؤمن به وأفراده. فمن كان أعلم كان أكثر إيمانا من هذه الجهة، فكل من هو أعلم بالكتاب والسنة هو أزيد إيمانا من غيره لأنه قد زاد على غيره بجزئيات وأفراد ما يؤمن به. القسم الثاني زيادة الإيمان بزيادة العمل الصالح، فكل من زاد في التعبد لله والتقرب إليه والإخلاص له فلا شك أنه يجتبيه الله سبحانه وتعالى ويفتح له فتوحات وينيله أذواقا وحلاوة إيمان وأمورا لا ينالها من لا يحسن هذه القربات ولا يبالغ في هذه الطاعات. فكل من كان أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى فهو أزيد إيمانا لأنه بهذه الطاعات ازداد نورا وازداد بصيرة وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فالطاعات تزيده قربا إلى الله سبحانه وتعالى وتزيده أنسا به وتزيده حبا له وتزيده رجاء وتوكلا عليه وتزيده خوفا أيضا. وبذلك يزداد الإنسان إيمانا لأن إحسان الإيمان من زيادته، والإحسان هو زيادة هذه المعاني القلبية، فزيادة الخوف وزيادة الرجاء وزيادة الأنس وزيادة اليقين كلها من مقامات اليقين، وكلها زيادة في الشكر لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والتعبد بين يديه. وكلما ازداد الإنسان عبادة وابتدأ ذلك بالحفاظ أولا على فرائضه وإتقانها ثم بعد ذلك بما يزيد من النوافل وأفضل ذلك ما حافظ عليه الإنسان ولم ينقصه وداوم عليه فأحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل، وكذلك ما كان منوعا مما يشمل أجناس العبادة كالذكر والقرآن والصلاة والعلم والصدقة ونفع الناس والتعليم ونحو ذلك أنواع والجهاد. فكل هذه القربات والطاعات لا ينبغي أن يتخصص الإنسان في واحدة منها لأنه لا يدري هل تقبل منه، بل أبواب الخير مفتوحة أمامه جميعا ولا بد أن يحرص على أن يكون له مشاركة في كل باب. ولهذا كانت الفرائض منوعة، ففيها صلاة وفيها صيام وفيها زكاة وفيها حج وفيها جهاد ونحو ذلك. فكذلك النوافل أيضا لا بد فيها من التنوع، ولا بد أن يكون الإنسان من أهل الصلاة ويحرص على ما استطاع من النوافل، وأن يكون من أهل الزكاة والصدقة ويحرص على ما استطاع من النوافل، وكذلك من أهل الصيام ويحرص على زيادة ما استطاع من النوافل، وهكذا في الحج والعمرة وقراءة القرآن والذكر وأنواع الأذكار وتنويعها أيضا. ولا بد أن يكون أيضا من أهل الحرص على الدعوة والجهاد وإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم والتنويع في ذلك بتنوع الوسائل والأدوات. وبهذا يزداد إيمانه بزيادة ما قدم من أجزاء العمل، لأننا ذكرنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو زيادة اليقين، وهذه هي محل البحث الحقيقي، لأن الخلاف القائم بين السلف فيما يتعلق بزيادة الإيمان إنما يرجع إلى هذه المسألة بالخصوص. فمسألة اليقين، نحن الآن جازمون جزما يقينيا بالموت أننا ميتون، وجازمون جزما يقينيا بأننا نبعث بعد الموت، وجازمون جزما يقينيا بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ثم أمور أخرى يكون الجزم فيها دون ذلك. فالجزم ليس على درجة واحدة ومستوى واحد في كل هذه الأمور، فما كثرت النصوص به وصلت إلى حد التواتر من القرآن وصحيح السنة يكون في أعلى الدرجات، كالبعث بعد الموت جاء فيه في القرآن 767 آية لإثبات البعث بعد الموت، وكذلك نحو هذا من العقائد كذكر الجنة والنار ونحو هذا. فما كثر وروده في النصوص تحصل به قناعة كاملة هي أعلى درجات اليقين. ثم بعد ذلك ما جاء به بعض الأحاديث التي صحت لدى أهل الخبرة وأهل الصنعة، فإذا كان الإنسان من أهل صنعة الحديث وعرف أن هذا الحديث صحيح وأيقن بذلك، فإنه تزداد قناعته به إذا كان من قبيل المتواتر أو كان من أحاديث الآحاد ولكن احتف بالقرائن كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا ونحو ذلك. فهذا أحاديث الآحاد إذا احتفت بالقرائن تصل إلى درجة القطع، وهذا القطع متفاوت، حتى إن أهل الحديث تتفاوت عباراتهم، فإنهم يقولون واقطع بصحة لما قد أسند، كما قال العراقي رحمه الله يجزم بصحة لما قد أسند، فما أسنده البخاري ومسلم يقطع بصحته، ومع ذلك قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر إلا القطع. وهنا القطع المنفي ليس هو القطع المثبت، فالمقصود أن ما في الصحيحين تجاوز القنطرة، وأنه في الجملة صحيح، وأن هذا مما اجتمعت عليه الأمة وأصبح محل إجماع واتفاق، ولا يشمل ذلك الجزئيات كالألفاظ التي بها شذوذ، وهي موجودة في الصحيحين، بعض الألفاظ التي تكون متروكة أو شاذة أو نحو ذلك، مثل ما جاء في صحيح مسلم في حديث ولوغ الكلب في الإناء، فجاء فيه في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة لفظ فليرقه، وقد قال أبو عمر بن عبد البر اتفق أهل الحديث على أن هذه اللفظة شاذة وهي لفظة فليرقه، مع أنها بصحيح مسلم لكن اتفق أهل الحديث على شذوذها. ولذلك ما فيه ما صحيح في الجملة لا بالجملة، هنا فرق بين ما هو صحيح في الجملة أي جملة ما فيه ما صحيح، وبالجملة أي بالجزئيات كل فرد وحده، فهذا التفريق لا بد منه. لذلك قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند، الشافعي قلت عنه أحمد، هذا العراقي في ألفية الحديث. والذي أراه وأرجحه أن اليقين متفاوت وأن درجاته متفاوتة وأنه يزداد وينقص، وذلك بحسب أحوال الإنسان، في القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قد يكون الإنسان في الصباح موقنا وفي المساء تأتيه فتنة عائذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتزلزل يقينه وتشككه فيما كان جازما به، وهكذا في الصباح الموالي وفي المساء الموالي، وهكذا في الإنسان تعرض عليه هذه الفتن، وعلى قلبه كأعواد الحصير تعرض عليه القلوب كأعواد الحصير. وإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أن الإيمان منحة إلهية وليس مجرد قناعة عقلية، ولهذا قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور منحة إلهية يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، لا يشترط في ذلك مستوى عقلي أو مستوى للفهم والإدراك أو مستوى من الذكاء أو غير ذلك، بل يؤمن الغبي ويؤمن الذكي ويؤمن الجاهل ويؤمن العالم ويؤمن الإنسان الذي كان ألد أعداء الدين في لحظة وطرفة عين عندما يقذف الله هذا الإيمان في قلبه، فلا يستطيع التنكر له ولا يستطيع رفضه. وهذا ما نشاهده في أيامنا وفي حياتنا، فكم من إنسان نراه وهو يكابر وينكر ويجادل، ثم تأتي لحظة فيؤمن ويصدق. وقد حصلت قصة في عصرنا هذا لأحد الملاحدة، كان ينكر كل ما نؤمن به ويكذب بهذا الوحي وبهذه الرسالة. وقد جادله أحد القراء في هذا الأمر فلم يستطع أن يقنعه، فالقارئ ألهمه الله أن يبدأ بقراءة القرآن فبدأ يقرأ، فلما قرأ آيات قليلة من القرآن إذا بذلك الملحد يبكي وينهار في بكاء عميق شديد، فإذا هو قد قذف الله في قلبه في تلك اللحظة من نور الإيمان بهذا القرآن، فشفى الله ما كان في قلبه من الوساوس والأوهام بهذا القرآن الذي قال الله فيه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فيه قل هو للذي قال فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال فيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداه الله في تلك اللحظة. وقد شاهدت نظير هذا كثيرا، ففي مرة من المرات كنت أقرأ الرقية على بعض المرضى في بيت أحد الجنرالات في المغرب، وكان في المجلس مهندس فرنسي مسيحي، ولكنه سمع الرقية فاشتد تأثره، فرأيناه وإذا الجنرال يركز النظر إليه وقد اشتد عرقه، ثم خلع كثيرا من ملابسه ثم سقط على الأرض، فجاءه يريد إسناده. فلما انتهت الرقية سأل قال ما هذا الكلام الذي كنت أسمعه؟ قلنا هذا كلام الله. فبكى بكاء شديدا وأسلم في تلك الجلسة. ونظير هذا يحصل كثيرا، فكثير من الناس يتأثرون بهذا القرآن مع أنهم لم يفهموه ولم يستوعبوه. فليست القضية قضية قناعة عقلية بقدر ما هي منحة إلهية ونور يقذفه الله في قلب المجتبين المختارين ممن اختارهم الله تعالى. فالمصطفون من عباد الله يصطفيهم لهذا الإيمان ويختارهم له، فينور بصائرهم بهذا الإيمان ويقذفه في قلوبهم. ونسأل الله السلامة والعافية الذين تسوء خواتمهم، ينزع الله هذا الإيمان من قلوبهم. وكثير من الذين رأوا الآيات ورأوا المعجزات حيل بينهم وبين هذا الإيمان وانتزع منهم. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر قصة عجيبة حصلت لرجل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أسلم وحفظ القرآن وأصبح من القراء، ثم ارتد وهرب إلى الروم، فلقيه رجل من المسلمين ببلاد الروم فقال: يا فلان، ما بقي معك من القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال: والله لم يبق معي منه إلا آية واحدة. قال: ما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لم يبق معه من القرآن إلا هذه الآية التي قامت بها الحجة عليه. ومن الغرائب في هذا ما ثبت في الحديث أن راكبا كان يقرأ بالليل وهو قادم من اليمن على راحلته، فمر حول دير يترحب به نصراني من نصارى نجران، فسمع هذا الراكب يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه الراهب حتى بلغ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فانخلع قلب هذا الراهب وخرج من صومعته يجري في إثر الراكب، وهو يضع يده على قفاه يخاف أن يطمس وجهه إلى قفاه، لأن الله توعد بذلك: قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فأسلم وحسن إسلامه. وكثير من الناس يؤمنون بأسباب عابرة تتكرر في حياة الناس، ولكنهم تقوم بها الحجة عليهم، فيجعلها الله مفتاحا لقلوبهم إلى الإيمان، وينور الله بصائرهم بعد ذلك. ولهذا فإن زيادة اليقين ممكنة في كل الأمور، فنحن معتقداتنا التي نقتنع بها الآن متفاوتة فيما يتعلق باليقين لدينا، فنحن في ما جاء به الوحي نوقن يقينا جازما، وكذلك ما أثبته العقل، ويأتي دون ذلك ما أثبته الحس. فالحسيات متفاوتة، فأنت ترى الطائرة وهي جاثمة على المدرج في المطار، فتراها بشكل معين وحجم معين، فإذا أقلعت صارت أصغر من ذلك الحجم، وكلما ابتعدت في الجو كانت أصغر في نظرك، وذلك يدلك على هذا التفاوت في الحسيات وأنها مشككة. وهكذا في الأمور العلمية، فما جاء في القرآن وصحيح السنة الذي هو قطعي الدلالة لا إشكال في أن اليقين يحصل به، ثم يأتي دون ذلك ما صح من السنة دون التواتر، وأهل الحديث يذكرون درجات الصحيح. فالعراقي رحمه الله في الألفية يقول: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. فهذه سبع درجات: أرفع الصحيح مرويهما ما رواه البخاري ومسلمون اتفقا عليه، ثم البخاري من فرد به البخاري، فمسلم من فرد به مسلم، فما شرطهما حوى ما كان على شرطهما معا، فشرط الجعفي ما كان على شرط البخاري، فمسلم ما كان على شرط مسلم، فشرط غير يكفي ما كان صحيحا عند غيرهما من الذين يشترطون صحتك، ابن حبان وابن خزيمة وابن السكني والمقدسي في المختارة مثلا. فلذلك قال: فشرط غير يكفي. وهذه لا شك أنها متفاوتة تفاوتا عظيما، فليست كل أحاديث الصحيحين على مستوى واحد في الصحة، وليست الحادث التي انفرد بها البخاري كذلك على مستوى واحد في الصحة، وليست التي انفرد بها مسلم على مستوى واحد في الصحة، وهكذا. فيكون اليقين حينئذ متفاوتا، وحينئذ تنحل المشكلة لدينا في الخلاف فيما يتعلق بزيادة الإيمان إذا كان المقصود بها زيادة اليقين. فقد عرفنا أننا نزداد يقينا في المعلومات وفي مستويات العلم، وتوقن بأن هذا القول قاله فلان أو بأن هذا القول معناه كذا، وتشكك في هل قال فلان هذا القول أو هل هذا القول معناه كذا، هذا يمكن أن يقع فيه نقص في اليقين. فلذلك قال الشيخ رحمه الله: ويقبل المزيد والنقص وبالعمل كل. يقول إن العمل يزيد به الإيمان وينقص به، فالعمل الصالح يزيد الإيمان، والعكس نعوذ بالله، العمل السيء من الكبائر الإثم والفواحش ينقص به الإيمان. وهذا الكلام نظمه الشيخ من كلام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، وهو شيخ البخاري رحمه الله، في ورقة تسمى أصول السنة وهي عقيدته، وقد ذكره ابن أبي زيد أيضا في رسالته. فابن أبي زيد رحمه الله قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. فالأعمال يكون فيها النقص إذا نقص الإنسان بعض واجباته، ترك بعض الفرائض، نقص إيمانه بقدر ذلك، وبها الزيادة إذا زاد الإنسان في الطاعات فأكمل فرائضه وزاد من النوافل، فإنه ازداد إيمانه بذلك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الحميدي ذكر هذا أيضا في عقيدته، وذلك أن الحميدي قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وهذا أيضا هو الذي ذكره ابن أبي زيد، فإن ابن أبي زيد رحمه الله قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. والمقصود بذلك كله ما ذكرناه في كمال الإيمان لا في أصله، فأصل الإيمان يحصل بما دون ذلك، ولكن كمال الإيمان وهو المطلب المنشود إنما يتحقق بجمع هذه الأمور. وقد ذكر الشيخ أنه استنبط هذا أيضا إيماء من قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإنه قال: فإن هذه الآية تومئ إلى الإيمان وإرادة الآخرة وهي النية، وإلى السعي وهو العمل، وتقيده بأن يكون سعيها، ولا يكون كذلك إلا وهو موافق للسنة. وبذلك جمعت الأمور الأربعة، فإنه قال: ومن أراد الآخرة هذه النية، وسعى لها هذا العمل، سعيها أي السعي الموافق للسنة، وهو مؤمن هذا الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبهذا نصف، فنعلم أن القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما يقصدون أن الإنسان ما دام شاكا أو متذبذبا أو لم يحصل لديه يقين فإنه لا إيمان له، ولا يكون مؤمنا إلا باليقين. ولكن مع ذلك أثبتنا أن اليقين يزيد وينقص، وأن أهله متفاوتون فيه، وأن المعلومات للشخص الواحد متفاوتة في اليقين وفي مستوى القناعة بها. وكذلك نصف القائلين بأن الإيمان يختص بعمل القلب، فإنما يقصدون أن ذلك بعض دلالته وأنه ورد به بعض النصوص. وعموما الذي اختاره عدد من أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا افترقا فوجد لفظ فيه الإسلام فقط فهو شامل لعمل الجوارح وعمل القلب، وكذلك إذا وجد لفظ فيه الإيمان فقط فهو شامل لعمل الجوارح وعمل القلب. وإذا اجتمع كما في حديث جبريل فحينئذ يفترقان في الإيمان لعمل القلب والإسلام لعمل الجوارح. والمقصود بالقول قول اللسان هذا الأصل هو النطق شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن يكون ذلك بقول اللسان، لكن في حق العاجز يسقط عنه ذلك، من الذي هو عاجز عن النطق كالأبكم فإنه معذور في ذلك. وإذا عرف من حاله أنه أيقن بقلبه وعرف من إشارته أيضا ما يدل على قصده فإن ذلك كاف. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء بالجارية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وأشارت بأصبعها إلى السماء، ثم قال من أنا، فقالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والجارية لم تتكلم وإنما أشارت بأصبعها إلى السماء. وهذه الإشارة قد سبق بعض الكلام فيما يتعلق بالجهة. وعموما أريد تنبيه الإخوة والأخوات إلى أن مما ذكرنا في التفريق بين عالم الغيب والشهادة ما هو متضمن لهذه المسألة بالخصوص. فالقلب مفطور على علو الله جل جلاله على خلقه، وهذا الذي جاءت فيه النصوص الكثيرة التي تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى 18 آية في القرآن، وجاء فيه تقريبا 130 حديث فيها صفة العلو أو مقتضى صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الجارية أشارت بإصبعها إلى السماء إثباتا للعلو. ولو تصورنا أن جارية أخرى في الطرف الآخر من الكرة الأرضية سئلت أين الله، فلن تشير إلى الجهة التي أشارت إليها هذه، بل ستشير إلى السماء في حقها هي، فيمكن أن تكون قدم هذه مقابل قدمي هذه في جهتي الأرض، فهذه تشير هكذا وهذه تشير هكذا، وكلتاهما أشارت إلى العلو. وبهذا يعلم الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وينتفي قضية التجسيم وقضية الحصر، فإن الله تعالى لا تحده جهة كما سبق، وهو العلي لا تحده جهة. وبذلك يزول الإشكال في هذا الأمر. وكثير من الإخوة والأخوات ما زالوا يحرصون على تعليم أولادهم وينطقونهم بمثل هذه الجارية، ويظنون أن هذا أعلى مستوى الإيمان أن يقال للولد مثلا أين الله فيقول في السماء. وهذا ليس، هذه الجارية ليست هي أقوى أهل الإيمان إيمانا ولا أعلاهم مستوى في الإيمان، وهذا مما يفطر عليه أهل الإيمان جميعا أنهم يشيرون بأصابعهم من العلو ولا يقصدون أن الله تحويه السماء، فالله جل جلاله فوق السماوات العلا، والسماوات كلها في قبضة يمينه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الجليل جل جلاله وهو أكبر وأعظم. فلذلك لا بد من التمييز بين عالم الغيب وعالم الشهادة في هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله: والوحي حق ليس قولا يختلق، والكتب حق والملائكة حق. هذا تفصيل أركان الإيمان، وهي ستة: الإيمان بالله أولا وقد أشار إلى ذلك فيما مضى، ثم بعد ذلك الإيمان برسول الله، وذلك يشمل درجتين: الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بوحدانيته توحيد الربوبية. والإيمان بالرسل الكرام يشمل نوعين: إيمانا عاما بكل من أرسله الله، وقد سبق أن الرسل ذو عدد، وأن الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فالإيمان بهم إجمالا لا بد منه، ثم الإيمان تفصيلا بمن عرف الإنسان منهم وبالأخص الرسول المرسل إليك، فلا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بالخصوص، وأن تصدقه في كل ما أخبر به وأن تطيعه في كل ما أمر به، ثم تؤمن بعد ذلك بالذين جاءت أسماؤهم في القرآن من الرسل. وقد جاء في القرآن نوعان، النوع الأول المجمع على نبوته من الأنبياء وهم 25 نبيا ذكرت أسماؤهم في القرآن، والنوع الثاني المختلف في نبوته، وذلك مثل لقمان وعزير ومريم، فهؤلاء اختلف في نبوته. وعموما يؤمن الإنسان بأن ما أخبر الله به عنهم حق وصدق، ويبقى هل يشترط الإيمان بهم تفصيلا كما شرط الإيمان بالذين ذكروا بالخمسة والعشرين الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن. وهؤلاء الخمسة والعشرون أيضا وضع حصل خلاف قليل في بعضهم، مثلا هل ذو الكفل هو أحد الأنبياء المسمين باسم غير هذا، وكذلك الخلاف في اليسع. والذي يترجح أنه يجب الإيمان تفصيل بكل من ذكر اسمه تفصيلا، فيشمل ذلك الخمسة والعشرين المسمين، ويشمل أيضا الإيمان بعزير ولقمان ومريم، وأيضا حتى حواء التي لم يرد ذكرها بالصريح في القرآن باسمها، فلم يرد في القرآن اسم امرأة باسمها الصريح غير مريم، قد جاء ذكرها 30 مرة في القرآن، لكن مع ذلك حواء جاءت في الأحاديث الصحيحة وجاء ذكرها في القرآن بغير اسمها. وكذلك الخضر فإنه جاء ذكره في القرآن ولم يأتي اسمه، وقد جاء اسمه في الأحاديث الصحيحة. وقد قال السيوطي رحمه الله: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. ذو القرنين أيضا عده منهم، والوقف في الجميع رأي المعظم، أن كثيرا من السلف توقفوا في عدهم من الأنبياء. وبعضهم فصل بين الرجال منهم النساء، فقالوا النساء لا يدخلن في النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا. والذين حملوا ذلك على الرجولة بمعنى الذكورة الآدمية أخرجوا النساء من اسم الرسالة مطلقا. ولا يقتضي ذلك خروجهن من اسم النبوة، لأن النبوة أعم من الرسالة، قد لا تكون المرأة رسولا ولكن تكون نبيا. وعموما هذا الخلاف بين أهل السنة قائم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال: والوحي حق. الوحي في أصله يطلق على الكتابة، قال: وحى يحيي بمعنى كتب، ويطلق على القصد، فوحى وأوحى بمعنى قصد، وكذلك وخى وتوخى بمعنى قصد، ويطلق على الإسراع، فوحى وأوحى بمعنى أسرع. والوحي هو ما ينزله الله من علمه على من شاء من خلقه، وذلك ب12 نوعا هي أنواع الوحي. قد أشار الله إلى أمهاتها في سورة الشورى في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي برؤية المنام أو من وراء حجاب كما حصل لموسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما حصل لكل الأنبياء بإرسال جبريل عليه السلام إليهم. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يدخل تحته أقسام، فيصل ذلك إلى 12 نوعا هي أنواع الوحي. والوحي حق ليس قولا يختلق، فلا يمكن أن يختلقه أحد ولا أن يكذب أحد على الله، لأن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالذين صدقهم الله بالمعجزات لا يمكن أن يكذبوا عليه، لأنه إذا صدق الكاذب فذلك كذبون، والكذب نقص، والنقص على الله محال. يختلق أي يكذب به، فالاختلاق هو الكذب، إن هذا إلا اختلاق أي إن هذا إلا كذب. فاختلق القول بمعنى خلقه من عند نفسه، أو تكلف خلقه بمعنى كذب به. والكتب حق، كل كتب الله هي من وحيه، فالكتب داخلة في الإيمان بالوحي، وهي كذلك مما يجب الإيمان به إجمالا، فكل ما أنزل الله من الكتب على رسله فهو من كلام الله وهو حق، ويجب الإيمان تفصيلا بما ذكر منها، وذلك كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكصحف إبراهيم، فهذه جاء ذكرها في القرآن فوجب الإيمان بها تفصيلا. والملائكة حق، كذلك الإيمان بالملائكة الكرام، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة جمع ملك، وأصل الكلمة مألك، والمألك يطلق على الرسالة وعلى حاملها. أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصار أو اعتصاري. فهنا قال أبلغ النعمان عني مألكا أو مألكا بمعنى رسالة، ويقال المألكة والمألكة أي الرسالة. والملائكة سموا بذلك لأنهم يبلغون رسالات الله ويوزعون أوامره وأرزاقه، فبذلك كانوا ملائكة. ويطلق عليهم التلاميذ أو التلاميذ، وهي جمع تلميذ أو تلميذ، وهو الخادم الوفي الصادق. ولذلك قال أمية بن أبي الصلت الثقفي في وصف السماء يقول فيها تلاميذ على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعد، فيها تلاميذ وهم الملائكة الكرام على صهواتها على ظهورها، شبه المرتفعات السماء بظهور الخيل، على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعد، فالقائم قائم أبدا والراكع راكع أبدا والساهد ساهد أبدا. ويجب الإيمان بهم إجمالا، ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج ذكر أنه لما جاء إلى البيت المعمور إذا هو كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك. ولنتصور أنه منذ نشأة الدنيا إلى نهايتها كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم لنتصور أيضا الملائكة مع البشر، كل واحد من البشر معه 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعاقبات من بين يديه 3 ومن خلفه 3، والشهود الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيحصل من ذلك 21 ملكا مع كل فرد من أفراد البشر على كثرة البشر. وكذلك الذين يجرون النار يوم القيامة، فإنه يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، وذلك 4,900,000,000 حاصلة من ضرب 70,000 في 70,000. ويجب الإيمان تفصيلا بمن ذكر منهم في القرآن وصحيح السنة، وذلك مثل الإيمان بجبريل وميكائيل. جبريل هذا اللفظ هو اسمه، وفيه 29 لغة، هو جبريل وهو جبرائيل وهو جبرين وهو جبرين إلى آخر اللغات الواردة فيه. وكذلك ميكائيل وفيه ميكال أيضا، وكذلك إسرافيل. فهؤلاء 3 من المقربين من الملائكة. ومثلهم أيضا الموت، وهو ملك الموت ويسمى الموت، ولذلك في الصحيح أنه يتاب الموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم، ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. ويعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم، ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. فيضجع فيذبح فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فملك الموت اسمه الموت، وبعض الناس يقول اسمه عزرائيل، ولكن لم يرد في ذلك أي نص لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة. وكذلك خازن النار سماه الله في القرآن مالكا، ومثل ذلك عدد من الملائكة الذين ورد اسمهم إما بالإجمال وإما بالتفصيل، ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكذلك قرين كل إنسان وصاحب الحسنات عن يمينه وصاحب الشمال صاحب السيئات عن شماله، والذي يتصور أن رقيب وعتيد اسم للملكين هذا تصور خاطئ، فكل واحد منهما رقيب عتيد، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو رقيب وهو عتيد، ورقيب أي مراقب الإنسان هذا عمله، وهو عتيد أي متقن لحرفته وصنعته، فلذلك يكتب الحسنات بكل أمانة وإتقان، ويكتب السيئات صاحبها أيضا بكل أمانة وإتقان، وصاحب الحسنات له سلطان على صاحب السيئات، صاحب الحسنات يبادر بكتابتها، وصاحب السيئات ينهاه صاحب الحسنات عن كتابتها لعل الإنسان يتوب فيتراجع عن ذلك ويبادر، فلا يبادر صاحب السيئات بكتابتها. ومثل ذلك الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ وبعض الناس يسميهما منكرا ونكيرا، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة ولم يصح في ذلك شيء، لكن هما ملك السؤال. وكذلك حديث الرومان الملك الذي يأتي الإنسان في قبره هو حديث ضعيف أيضا. وكذلك أن خازن الجنة اسمه رضوان ونحو ذلك. وكذلك تسميات أجناس من الملائكة كالكروبيين والسيارين في الأرض، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة أن لله ملائكة سيارين في الأرض. والرسل حق، الرسل جميعا حق، فيجب الإيمان بهم، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان برسول الله وأنبيائه الكرام، وذلك شامل لما ذكر من الإيمان بالإجمال بكل من أرسله الله وبالأنبياء جميعا، والإيمان تفصيلا بمن ذكر منهم. وقد جاء الخلاف في النبوة والرسالة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل رسول نبي من غير عكس، فالرسالة أخص من النبوة، والرسول فعول للمبالغة من الرسالة، ويطلق الرسول على الرسالة، ومن ذلك قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى، وما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي. وقد جاء أن الرسل أن الأنبياء 124 ألفا، وأن المرسل منهم 313 و14 و15. وبعض أهل العقائد يقولون يجمعها اسم محمد بالحساب الجملي، حساب الجملي هو أن تأخذ الكلمة فتأخذ حروفها فتجعل تلك الحروف حروفها على هيئة النطق، ثم تأتي بالأرقام المناسبة للحروف، مثلا محمد هذا حرف الميم، والميم عبارة عن ميم، ثلاث حروف الميم والياء والميم، فالميم 40 والياء 10 والميم 40، فالجميع 90، 90 في 3 لأن محمد فيها 3 ميمات، الميم الأولى والميم المشددة مضاعفة بميمين في الوسط، فهذه 90 3 مرات. ثم بعد ذلك الحاء تقول حاء، فالحاء 8، والألف 1، والألف والهمزة 1. ثم بعد ذلك دال، فالدال 4، والألف واحد واللام ثلاثون، فيتم من ذلك 313 أو 14 أو 15 بهذا الحساب الجملي. وهذا عدد المرسلين من الأنبياء. ويجب الإيمان تفصيلا بمن ذكر منهم دون من لم يسمى. والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب. النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو النبي العربي الوحيد، بل في العرب أنبياء آخرون، فهود من أنبياء العرب وصالح من أنبياء العرب، وقد جاء ذكر بعض الأنبياء من غير الرسول في العرب كخالد بن سنان في أهل اليمن، وهو الذي أرسل إلى أصحاب الرس. والعربي نسبة إلى هذا الجنس الناطقين بلغة القرآن، فإنهم يسمون بالعربي، وهم جميعا من ذرية سام بن نوح. وهم ثلاثة أقسام: عرب بائرة أو بائدة، وهم الذين قد ذهبوا ولم يبق لهم وجود، كعاد وثمود وطسم وجديس والعمالقة وجرهم وإرم وأميم وعبيل. فهؤلاء هم العرب البائرة أو البائدة. ثم العرب العاربة، وهم ذرية قحطان بن هود، وقيل قحطان هو هود، لكن الأشهر الأقوال عند النسابين أن قحطان هو ابن هود، كما قال أبو الطيب المتنبي: إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع، وقحطان بن هود له أصل. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 10 قبائل، وقد نظم ذلك أحمد البدوي رحمه الله في عمود النسب، فقال: لسبأ بن يشجب بن يعرب صليل قحطان قريع العربين، سب خير مرسل بنينا 10 الأزد لشعرينا وحميرا ومذحجا وكندة، أنمار سادس لهم في العدة، وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة. والعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهم العدنانية ذرية عدنان. وعدنان في الأصل ليس له من الذرية إلا معد وعك، ولكل منهما ذرية، وذرية معد هي العدد الكبير. والنبي العربي خاتمهم، هو خاتم الرسل، يجوز الفتح والكسر، قال خاتمهم وخاتمهم بمعنى آخرهم، ولذلك قال الله تعالى: وخاتم النبيين أو خاتم النبيين، قراءتان متواترتان. وهو خاتمهم أي لا رسول بعده ولا نبي بعده، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين أيضا. إذا ختمت النبوة فمن باب أولى ختم الرسالة، لأن الرسالة داخلة في النبوة، فلا رسول إلا وهو نبي من غير عكس. وقد قيل في التفريق بين الرسول والنبي أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. وقيل بل النبي، الفرق بين النبي والرسول أن النبي قد يكون بعث بملة من سبقه، وأن الرسول لا يكون إلا من جاء بملة شديدة. وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشرائع الرسل مختلفة، فلذلك الرسل هم الذين جاءوا بالشرائع، وأما الأنبياء فكثير منهم يتعبدون بشرائع غيرهم من الرسل، كالأسباط أولاد يعقوب، فإنهم متعبدون بملة إبراهيم وبما أنزل على يعقوب وإسحاق، ولذلك قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أعلاهم في الرتب، فهو أعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى تفاضل المرسلين في الدرجات، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأعلاهم رتبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جميعا يدخلون في شفاعته في الآخرة، وقد أخذ عليهم العهد في الدنيا إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وأكد الله عليهم ذلك في كتابه فقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والرتب جمع رتبة وهي المقام، وكلهم أوتي إذ جاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر. يقول كل المرسلين أوتي معناه آتاه الله وأعطاه، إذ جاء معناه حين جاء بالقصر بحذف الهمزة، بالبشر جمع بشرى أي بالبشارات من الله سبحانه وتعالى، فكل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما مثله عليه آمن البشر أي جاءه من المعجزات ما لو رآه البشر لآمنوا به جميعا، كناقة صالح لو رآها أهل الأرض جميعا لآمنوا، وكعصا موسى لو رآها أهل الأرض جميعا لآمنوا، وكخلق عيسى من غير أب وتكلمه في المهدي وصناعته من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكإحيائه للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص، كل ذلك لو رآه أهل الأرض لآمنوا جميعا. فمعجزات الأنبياء كل واحدة منها لو رآها أهل الأرض لآمنوا جميعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن عليه الناس، أي كل هذه المعجزات لو رآها الناس لآمنوا جميعا، ما مثله عليه آمن البشر. وإنما كان الذي لأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى هي هذا الوحي الذي أوحى الله إليه وهي القرآن، ولا ينافي ذلك ما سوى ذلك من المعجزات كانشقاق القمر وكتسبيح الحصى وكإيمان الضب المذبوح به وككلام البهائم له وكتسليم الحجارة عليه وكانقياد الشجر له وكتكثير القليل وغير ذلك من المعجزات الكثيرة التي أجرى الله على يديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن معجزته الكبرى هي هذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فلذلك قال وإنما كان الذي لأواه، لأواه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والأواه معناه التواب، إن إبراهيم لأواه حليم، أواه معناه كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكثير التوبة. وإنما كان الذي لأواه أوتيه ما آتاه الله وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة جماعة الرسل متبعا يوم تقوم الساعة، فهو أكثرهم متبعا يوم تقوم الساعة كما رجا، هذا الذي رجاه هو، فقد رجا ذلك، ترجى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، ولفظه ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله له رجاءه، فإنه عرض عليه الأنبياء يوم القيامة فرأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، ورأى سوادا قد سد الأفق، فقال هؤلاء أمتي، قيل لا هذا موسى وأمته، ثم ولكن انظر إلى الأفق فرأى سوادا هائلا، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، فلذلك هم أكثر الأمم، أكثر الأمم جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أمة الإجابة وكذلك أمة الدعوة، لأن كل بقايا أمم الرسل هم داخلون في أمة الدعوة لهذا النبي، لكن أمة الاتباع وهي أمة الإجابة هي أيضا أكثر الأمم كما رجع، لأنه صرح بأنه يرجو ذلك، إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف. كذلك مما يجب الإيمان به بعض السمعيات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أركان الإيمان ولكنها من جزئياته، يعرفها الإنسان فيزداد بها إيمانا ويجهلها فلا يسأل عنها لأنها ليست ركنا من أركان الإيمان. ومن ذلك الشفاعة في أهل الموقف وهي الشفاعة الكبرى، وقد ذكرنا من قبل أن الشفاعة 9 أنواع، وهذه هي الشفاعة الكبرى، هي لأهل الموقف جميعا يدخل فيها آدم ومن دونه. كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف فآمنوا به، هذا أمر للناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله بذلك: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وما أتى به فاقفوا، فاتبعوا، اقفوا بمعنى اتبعوا، قفاه بمعنى تبعه، تبع قفاه. وما أتى به فاقفوا، وإن لم يأتي في كتابه فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متبعة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه كما صرح بذلك، إنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الرجل: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، والمقصود أنهم يكفرون بالسنة، ومن كفر بالسنة لا ينفعه الإيمان بالقرآن، لأن السنة هي بيان للقرآن وتفصيل له، ويجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالقرآن. ولم يجعل الله أحدا في الخيار في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ذلك، وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك جاءت امرأة إلى ابن مسعود فسمعت أنه يلعنها لأنها كانت تعمل في زينة النساء بما يخالف الشرع، وذلك بالوصل والوشم والوشر ونحو ذلك، فلعنها ابن مسعود فجاءت فقالت: تلعنني وقد قرأت القرآن من الدفة إلى الدفة فلم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، فما قرأت فيه قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله، متفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلذلك قال: فإنه أوتي مثله معه. وهذه المثلية إما أن يكون المقصود بها من ناحية العدد والحجم، أو أن يكون المقصود بها من ناحية الأجر والثواب، أو أن يكون المقصود بالمثلية مثل وهو في أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. والسنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 3 أقسام: سنة أوحيت إليه بلفظها ومعناها ولكنها غير معجزة، وهي ما يسمى بالحديث القدسي. وسنة أوحي إليه معناها وعبر هو عنه بلفظه، وهذه هي السنن التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، وهي أغلب السنن. والقسم الثالث: ما كان من الخلقة البشرية من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، كسؤاله لإنسان: ما اسمك، أو من أين أنت، أو ممن الرجل، أو نحو ذلك. هذا ليس وحيا بمعنى أنه منزل عليه أن يسأل هذا عن اسمه أو عن، لكن المقصود أن هذا هو من الأوصاف البشرية التي يصدر عنها مثل هذا الخطاب. فلذلك قال: فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متبعة. من حكمة، فالسنة سميت حكمة في القرآن كقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا المقصود بها السنة وآيات الله القرآن. وكذلك في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة، فجعل السنة أيضا تسمى رحمة من حكمة وسنة متبعة. وهذه السنة متبعة أي يلزم اتباعها. ثم قال: واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق، كذا الوزن وما به التحق، والنار حق، وكذا الجنة حق. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والمقصود به القيامة، وإطلاق اليوم عليه أن اليوم أشرف من الليلة وأنه يشملها، فلذلك المقصود الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدار الآخرة التي هي ضرة الدنيا وخلافها. وسمي ذلك يوما لطوله واستمراره: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذلك الوقوف على الساهرة قبل الفصل بين الناس. وكذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والمقصود بذلك في مناقشة الحساب: ومن نوقش الحساب عذب. والقيامة سميت بأسماء مفضعة مروعة في القرآن، منها الحاقة، ومنها القارعة، ومنها الواقعة، ومنها الآسفة، والطامة، والصاخة، وكلها تدل على عظم شأنها وكبر أمرها، وتسمى باليوم الآخر وتسمى بالقيامة. قال: واليوم الآخر بالنقل للوزن وما قد اشتمل عليه، معناه وما جاء فيه من المشاهد، فيجب الإيمان به باليوم الآخر، وذلك مقتضى الإيمان بالبعث بعد الموت وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والحساب. وكذلك السمعيات الواردة في اليوم الآخر كالجنة والنار والعرض والوزن ووضع الميزان بالقسط في يوم القيامة، وكذلك العبور على الصراط ونحو ذلك. هذه جزئيات داخلة فيها، لكن من عرفها ازداد بها إيمانا، ومن لم يعرفها وجهلها من المؤمنين إذا آمن باليوم الآخر نجا. فلذلك قال: واليوم الآخر، هذا يجب الإيمان به وهو ركن من أركان الإيمان. وما قد اشتمل عليه يجب الإيمان به أيضا، لكن يعذر الإنسان بجهله، بجهل ما جهل منه، ولا بد أن يبقى شيء منه مجهولا، لأننا ذكرنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فالكيفيات كلها مجهولة، وبعض الجزئيات وبعض الأمور التي لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها. كثير من الناس يريد أن يرسم سيناريو واضح للقيامة بكل مشاهدها، وهذا متعذر. ولذلك قال: وما قد اشتمل عليه من حشر، وذلك بالبعث، بعض الناس من قبورهم عندما يناديهم المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وذلك بالنفخة الثانية التي هي نفخة الحشر، فإذا هم قيام ينظرون، بعد النفخة الأولى التي هي نفخة الصاعق، وتسمى أيضا نفخة الفزع. وقيل هي 3 نفخات، لأنه جاء ذكر الصاعق وجاء ذكر الفزع. والناس يحشرون كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث، وتشبيه ما أن يكون في قدر أحجامهم أو في حشرهم وجمعهم أو في كثرتهم، فكل ذلك محتمل. ولهذا فإن الساهرة يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ومع ذلك تحوي الأولين والآخرين جميعا، فهم كالجراد المبثوث كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث. وعرض لعمل، كذلك يعرض العمل على الله سبحانه وتعالى، ويعرض عليه العاملون أيضا: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يوم تبلى السرائر. هذا هو العرض على الله سبحانه وتعالى، حق يجب الإيمان بذلك. كذا الوزن وما به التحق، كذلك الوزن فهو من هذه السمعيات التي يتضمنها اليوم الآخر، والوزن هو وزن الأعمال، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا من الغريب أنه قال يره ولم يقل يجده، لأن الرؤية أبلغ شيء في إدراك الجوارح، فإن الإنسان يراه ممثلا بين يديه حتى لو كان هو في الأصل أمرا معنويا كالاعتقاد أو النية أو أعمال القلب كالإخلاص ونحو ذلك، يجسد له في صورة يراه، يخرج عن حقيقته الأولى إلى غير ذلك. ولذلك قال جدي الددو رحمة الله عليه، قال قلب الحقيقة المراد، قلب الحقيقة المحال اختص به، أقسام حكم العقل بينها انتبه، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا وعن عليش هذا عنا. فالمعنى قد ينقلب عينا كالوزن، فإنه وزن لكل الأعمال بما فيها الأعمال القلبية وتجسد في أعيان، فتقلب الحقائق إلى أعيان، حقائق المعنوية تقلب إلى أعيان ليراها الإنسان، لأنها تتعلق بها الرؤية. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يشاهده، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجاء ذكر وجوده أيضا كما قال الله تعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. قال تعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لهذا قال عرض لعمل حق كذا الوزن وما به التحق، ما به التحق من تطاير الصحف والسجلات، ومن ترجح لكفة الحسنات على كفة السيئات أو العكس عائدا بالله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال كذا الوزن وما به التحق. والنار حق يجب الإيمان بالنار، وهي الدار التي أعدها الله لعذاب من خالف أمره، وهي درجات، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفوقهم المشركون، وثم نار للمؤمنين العصاة لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم، يدخلونها بسيئاتهم ويخرجون منها بإيمانهم. وقد سبق ذكر الشفاعة في من يدخل النار من المؤمنين كما سبق. وكذا الجنة حق، كذلك يجب الإيمان بالجنة أيضا، وهي الدار التي أعدها الله لنعيم المؤمنين به الطائعين له، وهي أيضا جنان كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة، أو جنة هي، إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها، وأعلاها الفردوس سقفه عرش الرحمن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى جنتين للمقربين وجنتين لأصحاب اليمين، وبينهما فرق كبير جدا فيما فيهما من النعيم، بين نعيم أصحاب بين نعيم المقربين وبين نعيم أصحاب اليمين تفاوت كبير، بينه الله في سورتين من كتابه، في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. والنار والجنة مخلوقان الآن، موجودان الآن، ولذلك مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خطبته للكسوف، ما من شيء إلا ما يكون أريته إلا أريته في موقف هذا، حتى الجنة والنار. وهي الجنة التي أهبط منها آدم وحواء على الراجح، وقيل بل تلك جنة أخرى أعدت لآدم وحواء فقط ثم أهبطا منها. وقد أشارت إلى ذلك آية الأعراف مما كان في آية البقرة مما كان فيه، فقلنا اهبطوا مما كان فيه ولم يصرح بأنه هو الجنة الدائمة. وهما باقيتان، الجنة والنار باقيتان، فالكفار خالدون في النار مخلدون أبد الآبدين معذبون باستمرار، وأما أهل الإيمان فيخرجون من النار بإيمانهم حتى لو مكثوا فيها قدر رمل عالج يكون لهم يوم وقت يخرجون منها، ويأتي عليها يوم تصفق أبوابها من قلة الداخلين حينما يخرج منها أهل الإيمان بإيمانهم وبشفاعة الشافعين. وهذه المسألة وقع فيها خلط لدى بعض الناس، فبعض الناس يرى أن النار ستعدم وأن يجعل ذلك في نطاق رحمة الله بالعباد، وليس المقصود بذلك النار التي فيها المشركون، بل المقصود النار التي فيها المعذبون من المؤمنين فقط. أما الجنة فلا يخرجون منها، فهذا محل إجماع، الجنة قال خلودها محل إجماع، والنار نار المشركين أيضا شبه الإجماع، ونار المسلمين هي التي يخرجون منها. والنار حق وكذا الجنة حق. كنت أضفت هنا بيتا وعرضته على الشيخ وطبع في الطبعة المستقلة من النظم، وهو النار حق وكذا الجنة حق، حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط. حق عذاب القبر فإنه من هذه التفاصيل، وإن كان برزخا بين الدنيا والآخرة فليس هو من اليوم الآخر بمعناه الخصوصي، ولكنه في مرحلة من مراحله، لأن القبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. فلذلك عذاب القبر ونعيمه مما يجب الإيمان به من هذه السمعيات. حق عذاب القبر والأشراط كذلك أشراط الساعة هي قبل القيامة وهي في الدنيا، هي الأشراط الكبرى، ومنها رفع القرآن ونزول المسيح ابن مريم وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب، وكذلك طلوع الشمس من مغربها. هذه الأشراط الكبرى. وهي جمع شرط وهو العلامة، هي علامات الساعة الكبرى. وأما الأشراط الصغرى فقد جاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ولكن أخبرك عن علاماتها، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلذلك قلت حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط، التصريح بالبعث بعد الموت لأنه من أهم عقائد المسلمين واليهود والنصارى، لأنه يترتب عليه كل الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا أنه جاء فيه 767 آية في القرآن. حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط، كذلك الصراط الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، فهو أيضا من الجزئيات الداخلة في الإيمان باليوم الآخر، وقد ذكره الله في كتابه في سورة ياسين: فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فالصراط هنا المقصود به الصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، والعبور فوقه هو الورود المذكور في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كما في حديث عائشة. وقد جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث المتواترة، منها أنه مزلة مدحضة، أي يسقط عنه من أراد الله سقوطه، وأن الناس يتفاوتون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه بنار جهنم. والذين ينفون السنة ويحكمون العقل ينفون الصراط لأنهم يظنون أن جهنم مثل بيوتهم وأن أبوابها إلى جنب كأبواب البيوت الدنيوية، وهذا من عدم التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ولا معنى لإنكار ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المنطلق. كتابة الأشياء جميعا وهي المرحلة الثانية من مراتب القدر كما سبق، قد سبق في أول هذا النظم ذكر القدر، وقال: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أشاء خلقه اختيارا بقدر. وقد ذكرنا هنالك أن القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرتبة الثانية كتابة كل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، والمرتبة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن بكتابته في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي تكتب مع الأجنة ونحو ذلك، والمرتبة الرابعة هي تنفيذ ذلك على وفق الزمن على وفق العلم السابق في الزمن، وهي القضاء، فهو المرتبة الرابعة من مراتب القدر. والكتب أي الكتابة للأشياء أي لكل ما هو كائن من المخلوقات، سواء كانت أشخاصا أو أفعالا أو تصرفات، كل ذلك مكتوب في الذكر سبق، سبق ذكره في ذكر القدر، أو سبق ذكره في علم الله سبحانه وتعالى بالمرتبة السابقة من قبل أن تخلق، فقد كتب الله ذلك قبل خلق الكون، ولذلك قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا هو كتابة ذلك من قبل أن تخلق، فهو المنطلق، هو الذي تنطلق منه الأشياء، فلا يمكن أن تخالف شيئا من قدر الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: وكل ذا في الذكر جاء أو في الخبر. كل ما ذكر من العقائد في هذا النظم في الذكر جاء أي في القرآن، أو في الخبر أي السنة في الحديث. والآن أبتدئ نظم مختصر، حينئذ توصل الشيخ إلى بداية نظم مختصر خليل رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا الشيخ أحسن الجزاء، وأن يغفر له ويرحمه ويضاعف هذا العلم في ميزان حسناته، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم أجمعين مفاتح الخير، وأن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت أسئلة في الأستاذ هنا بعض أسئلتكم. هل يكون الوحي لغير النبي بمعنى الإلهام كمعنى الإلهام لغير المعصوم؟ نعم، الوحي يأتي بمعنى الإلهام، قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فذلك إلهام يلهمه الله النحل. يقال إن صاحب الشفاء ذكر اسم عزرائيل، هل ذلك صحيح؟ نعم، لكن الحديث ضعيف فيه. هل يصح الحديث الذي ذكر فيه أن الموت أشد من 70 ضربة من السيف؟ لا أظن ذلك. هل الأسباط أنبياء؟ نعم، قد قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا، فعدهم ممن أوحى الله إليهم من الأنبياء. هل يمكن الاستدلال بقول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى على شفاعته صلى الله عليه وسلم لوالديه وعمه أبي طالب؟ لا، لا يمكن ذلك، لأن الشفاعة إنما هي لأهل الإيمان، أما من سواهم فإن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمن كان من أهل الإيمان تنفعه الشفاعة ومن لم يكن كذلك لا تنفعه الشفاعة. وهذا أمر فيما يتعلق بأبي طالب ورد أنه يختص بشفاعة خاصة وهي تخفيف العذاب عنه، أنه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى الشفاعة الصغرى، فهي أخص الشفاعات لأنها شفاعة في تخفيف العذاب عن الكافر الذي قد أوجب. أما والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيهما نص ويسكت عنهما. وأما حديث مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن أبي وأباك في النار، فقد سبق الكلام فيه أن بعض أهل العلم حمله على أن أباه المقصود به أحد آبائه، وهو مثلا آزر أبو إبراهيم، فهو في النار لأن الله أخبر بذلك، وأنه قد لا يقصد به عبد الله بن عبد المطلب بخصوصه لأنه مات قبل البعثة، والذين ماتوا قبل البعثة لم تقم عليهم الحجة، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. فلم يأتيهم رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل فترة فلم تقم عليهم الحجة، وما كان الله ليعذب أحدا من أهل الفترة حتى تقام عليه الحجة. والذين يرون أن المقصود بقوله إن أبي وأباك هو عبد الله بن عبد المطلب يقولون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن عبد الله لا يؤمن به يوم القيامة، ولكن هذا كله يحتاج إلى نص ولم يرد نص، فيسكت عن ذلك ولا يخاض فيه، ولا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه ووقته بمثل هذا. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.